إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى فرض على المسلمين في كل الصلوات أن يدعوه جميعا إلى الصراط المستقيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن من قرأ وصلى لله تعالى بغير الفاتحة فصلاته خداد خداد خداد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فأوجب الله سبحانه وتعالى على كل مسلم في كل صلاة من الصلوات أن يدعو ربه في الفرائض فقط 17 مرة، أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط بينه الله سبحانه وتعالى بقوله صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا وفق الله تعالى عبده وهداه إلى الصراط المستقيم فاز في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم مهتدون في الدنيا إلى الأقوال الحسنة والأفعال الجميلة والأمور الطيبة، ومهتدون في الآخرة إلى العبور على الصراط مجاوزين إياه إلى الجنة بأمر الله تعالى. فإذا تفكر العبد المسلم وهو يقرأ فاتحة كتاب ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وخشع قلبه واطمأنت جوارحه لهذا الدعاء الذي يدعو ربه إياه في كل يوم 17 مرة في الفرائض، فإن المسلم لا يدعو ربه دعاء أكثر من هذا الدعاء، لأنك تدعو ربك يوميا كل يوم في كل ركعة من ركعات الفرائض 17 مرة أن يهديك ربك إلى الصراط المستقيم. فإن هداك واستجاب منك كنت من الموفقين الناجين في الدنيا والآخرة. واعلم يا عبد الله بأن الناس على ثلاثة أقسام، فقسم راشد وقسم غاو وقسم ضال. فأما الراشد فهو الذي عرف الحق واتبعه، وأما الغاوي فهو الذي عرف الحق وخالفه، وأما الضال فهو الذي لم يعرف الحق أصلا. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة بأنهم راشدون مهتدون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: والراشد ضد الغاوي والهادي ضد الضال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه للخلفاء الراشدين أنهم مهتدون راشدون، أي عرفوا الحق واتبعوه بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لما قال له إبليس بأنه سيغوي بني آدم ويهديهم إلى الجحيم والنار، قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فمن اتبع الشيطان عرف الحق وخالفه كان من الغاوين، كما بين الله رب العالمين. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فبين الله تعالى أن هذا العالم من علماء بني إسرائيل كان قد أوتي من العلم والحكمة ما أخبر الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فأوتي من الآيات وأوتي من العلم والحق، ثم إنه خالفه ورده. بماذا؟ فانسلخ منها، بعد الانسلاخ أتبعه الشيطان كان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك وصف الله تعالى من أوتي من العلم والحكمة بهذا الوصف الشديد، أنه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك وصف الله تعالى بعض من حملوا التوراة من بني إسرائيل من اليهود ولم يعملوا بها، لم يتبعوا موسى، بأنهم كالحمير. فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالذي أوتي من العلم ولم يعمل به، لم يقتدي به، لم يستجب له، وصف الله تعالى هذا الذي فعل هذا الفعل بأنه كالكلب أو كالحمار. وبين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من عرف الحق واتبعه وعمل به أنه راشد مهتد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الهداية في كتاب ربنا قد وردت على أربعة أضرب، على أربعة أقسام. فالهداية الأولى الهداية العامة، وهي تشمل المسلم والكافر، أي هداية الناس إلى مصالحهم في دنياهم، إلى الطعام والشراب والعمل وغير ذلك. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون: من هذا الرب الذي تعبده؟ قال موسى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا. وقال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي هدى العباد إلى ما فيه مصالحهم في دنياهم. وأما النوع الثاني فهو الهداية والإرشاد إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وجعلناه إلى صراط مستقيم. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن العلماء المصلحين: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالهداية والإرشاد خاصة بالأنبياء والصالحين والعلماء الذين تبعوهم، فيدعون الناس إلى توحيد رب الناس، إلى اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. والهداية الثالثة وهي هداية الرشاد وهداية القلب إلى طاعة الرب، وهذه لا يملكها إلا الله تعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. فهداية القلب إلى طاعة الرب لا يملكها إلا الله، ولكن ينبغي على العبد أن يتخذ الأسباب التي توصله إلى هذه الهداية، لأن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: كلكم ضال إلا من هديته. كيف نهتدي؟ فاستهدوني أهديكم. اطلبوا أسباب الهداية حتى يهديكم ربكم إلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه صلاحكم في الدنيا والآخرة. وأما الهداية الرابعة فهداية الناس إلى الجنة والنعيم المقيم أو النار والعذاب الأليم عياذا بالله. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هداية التوفيق والرشاد إلى طاعة الله تعالى لا يملكها إلا الله، ولكن على العبد أن يتخذ الأسباب التي توصله إلى هذه الهداية، كما قال تعالى: فاستهدوني أهدكم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن أسباب الهداية في كتاب ربنا كثيرة كثيرة، وهي إجمال اتباع ما جاء في كتاب الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما تفصيلا فقد ذكرت أسباب للهداية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين تلك الأسباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك يشمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الكافر الذي أشرك مع الله غيره قد ضل عن طريق الهداية، فإنه سعى إلى الشر والهداية إلى الغرب لا يجتمعان أبدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا سبيل له إلى الهداية. وأما من آمن وامتثل ما أمر الله به واتبع ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم يهديه ربه إلى الصراط المستقيم. والسبب الثاني الاعتصام بحبل الله تعالى. وحبل الله هو كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أو كما أخبر الله رب العالمين. فالاعتصام بحبل الله سبيل نجاة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله الأخذ بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والأمر الرابع التوبة الصادقة. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب ورجع إليه بصدق هداه ربه إلى ما فيه الخير والمصلحة. قال تعالى ويهدي إليه من أناب. فمن أناب ورجع وتاب واستغفر هداه ربه إلى الخير وما فيه صلاحه. والأمر الخامس مجاهدة النفس على طاعة الرب تعالى. وأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى أمر داود ألا يتبع هواه وأن يتبع ما جاء في كتاب الله. فقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ما الذي يترتب على اتباع الهوى؟ فيضلك عن سبيل الله. فمن جاهد نفسه على الطاعة على العبادة على القربة من الله تعالى هداه الله إلى الصراط المستقيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر السادس من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع سورة البقرة قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم أي يهديهم ربهم لما فيه الخير وما فيه الصلاح. والأمر السابع من أسباب الهداية دعاء الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وهو الذي يهدي العباد بأمر الله إلى الصراط المستقيم. فيدعو النبي الأمين ربه أن يهديه إلى ما فيه الخير والمصلحة. وقال الله تعالى آمرا المسلمين آمرا عباده في الحديث الإلهي فاستهدوني أهدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم ينبغي علينا أن نتبعه في هذا الأمر العظيم. فندعو ربنا تعالى كثيرا كثيرا بخشوع واطمئنان أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. والله لو خشع قلب العبد وهو يدعو ربه أي دعاء لاستجاب الله سبحانه وتعالى منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أي دعاء تدعو به يستجيب الله تعالى منك، فإما أن يعجل لك هذا الأمر أو يدفع عنك من الشر ما ربما يقع عليك أو يؤخره لك في الآخرة، ولكن بخشوع واطمئنان. وأما أن تدعو ربك وأنت لاهن قلبك المشرق وجسدك في المغرب، فأي خشوع لهذا القلب الذي يدعو ربه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يستجيب الله من قلب غافل الله، أي يغفل عما يقوله، يلهو عما يدعو به. وأما إن كان القلب خاشعا مطمئنا منيبا متوجها لله تعالى وحده استجاب الله سبحانه وتعالى منه. وادعوا ربك كثيرا بقولك: اهدنا الصراط المستقيم، واخشع في قراءة الفاتحة، وانظر بعد في أيامك التي تأتي إن استجاب الله منك. ماذا ترتب على هذا الدعاء الذي دعوت به ربك؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا العمل بما نعمل يا رب العالمين. وصلى الله وسلم.